باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارخ مستفل، منفاتيح مصماتات والضد قل. مهموسها فحثاه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صافيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين. واو وياء ساكنا وانفتحا، قبلهما وال انحراف صحيحا. في اللام والراء بتكرير جوعل، وللتفشي الشين ضادا استطل.